جلالتي يا عباد الله، له خصائص كثيرة جدا يمتاز بها عن بقية أسماء الله الحسنى. فلفظ الجلالة الله هو أكبر الأسماء الحسنى ورودا في القرآن الكريم، فقد تكرر هذا الاسم في كتاب الله أكثر من 2000 مرة، بل قال بعض العلماء لفظ الجلالة تكرر في القرآن الكريم 2200 مرة، يعني 2200 مرة ذكر هذا الاسم، اسم الله، في كتاب الله جل وعلا. هذا من خصائص هذا الاسم، فهو أكثر الأسماء الحسنى مجيئا وورودا في القرآن الكريم. ومن خصائص هذا الاسم أن جميع الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، فأضاف جميع الأسماء إلى هذا الاسم. ولهذا يقال من أسماء الله السميع العليم العزيز الحكيم إلى آخره، ولا يقال من أسماء السميع الله، لا يعكس ذلك، بل يقال من أسماء الله السميع البصير إلى آخره. فجميع الأسماء الحسنى تضاف إلى هذا الاسم الله، ولله الأسماء الحسنى. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه به جاءت كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، به جاءت كلمة التوحيد. وبهذا الاسم يفتتح الأذان: الله أكبر الله أكبر. وبهذا الاسم تفتتح الصلاة: الله أكبر. لو أن شخصا افتتح صلاته باسم آخر فلا تصح صلاته، يعني لو كان الإنسان في الصلاة يقول الرحمن أكبر لا تصح صلاته، بل لابد أن يفتتح صلاته بهذا الاسم فيقول الله أكبر. وبهذا الاسم تفتتح الأشياء وتختتم، فالإنسان إذا أكل وشرب مثلا ماذا يقول؟ يقول بسم الله، وإذا فرغ يقول الحمد لله. أيضا هذا الاسم هو الذي اقترنت به عامة الأذكار المشروعة، فالمسلم إذا ذكر الله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه به افتتحت أعظم سورة في القرآن الكريم وهي الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وبه افتتحت أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الاسم إخواني الكرام له خصائص كثيرة كثيرة جدا، تدل هذه الخصائص على أنه من أعظم أسماء الله الحسنى. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه وهو يعدد خصائص هذا الاسم اللفظية والمعنوية، قال رحمة الله عليه: قال فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم ولا غم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده، يعني هذا الاسم أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العزة، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا أواه. قال رحمة الله عليه: فهو الاسم الذي تكشف به الكروبات، وتستنزل به البركة والدعوات، وتقال به العبرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إذا علمت يا عبد الله وعرفت بعض خصائص لفظ جلالة الله، فما هو معنى هذا الاسم الله؟ الله كما قال العلماء هو ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه، هذا هو معنى هذا الاسم الله، ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه. وهذا التفسير روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه عنه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بسند فيه ضعف. ما معنى أن الله هو ذو الألوهية وذو العبودية؟ معنى ذلك أن الله تعالى أولا جمع كل أوصاف الكمال والجلال والعظمة والجمال والعظمة والجمال والرحمة والبر والإحسان ونحو ذلك، فهذا هو معنى ذو الألوهية، هو المتصف بصفات الألوهية. ولذلك استحق أن يكون إلها. ولذلك في القرآن الكريم يذكر الله جل وعلا الآلهة الباطلة التي عبدت باطلا من دون الله، فيقول الله تعالى مثلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله. لا أحد يتصف بهذه الصفات إلا الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو المتصف بصفات الكمال والجلال والعظمة والجمال والرحمة والبر والإحسان وغيرها من الصفات التي استحق من أجلها أن يكون هو الإله الحق. فهذا هو معنى الله ذو الألوهية. وأما المعنى الثاني وذو العبودية على خلقه أجمعين، فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، هو المعبود الحق سبحانه وتعالى. وما عبد مع الله جل وعلا فهو باطل، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو معنى كلمة التوحيد هو الانكار. فالعبد إذا قال لا إله إلا الله، ما معنى هذه الكلمة؟ أي لا معبود بحق إلا الله. فالمعبود بحق هو الله جل وعلا، وما سواه من الآلهة فهي باطلة. ولهذا هذا الاسم الله أي المألوه المعبود بحق فيه دعوة للخلق كلهم أن تكون عبادتهم لله جل وعلا خالصة. وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله كما أسلمت. ولذلك فوالله أقول والله ما عرف الله من عبد غير الله، ما عرف الله من دعا غير الله جل وعلا، والله ما عرف الله من استغاث بغير الله، والله ما عرف الله من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله أو خاف غير الله أو أحب غير الله جل وعلا. ولذلك إخواني الكرام، نحن معاشر المسلمين ما قصرنا في عبادة الله إلا لأننا ما قدرنا الله حق قدره. والله ما قدرنا الله حق قدره، كما قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.